علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع شرح الحديث ومع مختصر ابن أبي جمرة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 13 من دروس شرح مختصر ابن أبي جمرة للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى اختار أيضا في كتاب العلم أو من كتاب العلم حديثا أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا، وقد تكلمت في الدرس الماضي عن مقصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من إيراد المعلقات. وثم أمر آخر، وهي أن المعلقات في الأصل ليست على شرط الإمام البخاري، إلا أن العلماء قد اختلفوا هل الحديث المعلق في صحيح الإمام البخاري بصيغة الجزم هل هو على شرطه أم لا، أيضا هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال أن ما ورد في صحيح الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم، كأن يقول قال أبو هريرة أو قال طاووس حدثنا أبو هريرة أو قال سعيد بن جبير حدثنا عبد الله بن عباس وهكذا، سواء كان الجزم هذا لصحابي أو من تحت الصحابي، حتى وإن كان إلى شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا معنى الجزم، كأن يقول قال فلان مثلا، أو كان بصيغة التمريض كأن يقول روي عن فلان. قالوا ما كان بصيغة الجزم فإنه يدل على أنه صحيح على شرطه، وما لم يكن كذلك أي بصيغة التمريض فلا يدل على أنه على شرطه. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وقد جزم الحافظ رحمه الله تعالى أو رجح الحافظ استقراء لما وأورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه أنه إذا قال بصيغة الجزم قال فلان مثلا أو عن فلان وعلقه في صحيحه، فإنه يدل على صحة الإسناد ما بين البخاري إلى من علق عليه. هذا هو الأظهر. أما من بعده فإنه يحتاج إلى النظر فيه، يعني بعد الإمام البخاري رحمه الله تعالى يحتاج إلى النظر فيه، إذ أن المعلقات ليست على شرط الإمام البخاري، لأنه قد وسم كتابه بالصحيح ليه؟ المسند. إذن الصحيح المسند، فما لم يأتي مسندا والمعلقات لم تأتي مسندة فهي ليست على شرط الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال، وقد قال فقال فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. قال ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه، والإمام ابن ماجة، وكذا أخرجه الإمام أبو داود رحمة الله عليهم أجمعين في السنن، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح جاء من طريق كثير بن قيس رحمه الله تعالى. قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فقال أبو الدرداء فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال ولا جئت إلا لأجله؟ قال بلى. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، في رواية رضا بما يصنع، وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر أو إذا كان بدرا. وفي لفظ وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وبعض العلماء قد تكلم في صحته، لكن الصحيح أنه حديث مقبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتدبروا معي فإنني سأمر على فوائد هذا الحديث في عجالة. يقول كثير بن قيس وهو من التابعين: كنت جالسا في مسجد دمشق عند أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الصحابي من الصحابة الذين قد زهدوا في الدنيا وألقوا بها خلف ظهورهم، وقد عرف رضي الله عنه بذلك. قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق. قال: فجاء رجل دخل على أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قطع مسافة طويلة في سفره. قال: لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الرجل ما جاء من المدينة مسافرا لأبي الدرداء في دمشق إلا لحديث بلغه أن أبا الدرداء قد اختص بهذا الحديث من بين الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الرجل أن لا يفوته هذا الحديث وأن يسمعه من أبي الدرداء رضي الله عنه، فجاء سفرا طويلا لأجل هذا الحديث. وتعلمون أن المسافة من المدينة إلى دمشق إلى بلاد الشام في هذا الزمان تحتاج إلى زمن طويل، يسافر أياما طويلة حتى يصل هذه المسافة، فكم بذل من جهد جهيد لأجل حديث واحد. أول فائدة نستفيدها علو الهمة في طلب العلم. اعلم يا طالب العلم أنك لن تصل إلا بأمرين، وتدبر جيدا ما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا بد لطالب العلم أو للسالك الذي يريد أن يسلك في طريق، سواء في طلب العلم أو في طريقه إلى الله عز وجل في الدعوة إلى الله تعالى، أو في أي عمل صالح يريد المرء أن يوفق فيه أو أن يصل إلى مراده، لن يصل إلا بأمرين، لن يصل إلا بهمة تسيره وترقيه، وبعلم يبصره ويهديه. بهمة تسيره وترقيه وبعلم يبصره ويهديه. فإن كانت الهمة موجودة لكن المرء ليس عنده من العلم ما يقيمه على الطريق المستقيم، فلا شك أنه سيضل. ومثال ذلك أو من أعظم الأمثلة الفرق، تلك الفرق التي خرجت على المسلمين وفارقت الجماعة، كالخوارج مثلا، وهي من أقدم الفرق الضالة التي خالفت جماعة المسلمين. الخوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم، واستحلوا قتلهم، واستحلوا أموالهم، استحلوا دماءهم وأموالهم، وأرادوا كذلك أن يستحلوا نساءهم، حتى أرادوا أن يستحلوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حدثت فتنة الجمل التي كانت بين علي رضي الله عنه وبين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج استحلوا قتل الصحابة بأي شيء؟ بفهم ضال، إذ ليس عندهم من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبصرهم ويهديهم، لكن الهمة عندهم عالية جدا، فقد توفرت الهمة التي تسيره وترقيه. يبقى الهمة بمثابة المحرك، محرك إيه؟ السيارة. أنت لو شغلت محرك السيارة، السيارة هتدور، تمام؟ لو حركتها فإنها ستسير، لكن السيارة لن تهتدي ولن تسير في الطريق المستقيم إلا إذا كان هناك من يهديها، إلا إذا كان هناك من يوجهها في طريقها. وكذا الدابة فإنها إن حركتها تحركت، لكن إلى أي مكان ستسير؟ تحتاج إلى هاد يهديها، أي إلى من يبلغها الطريق، أو إلى من يوجهها حتى تسير في الطريق الصحيح. العلم بقى بمثابة إيه؟ بمثابة هذا الهادي الذي يهديها، بمثابة هذا الخريط الذي يوضح لك الطرق التي تصل من خلالها، والهمة بمثابة محرك السيارة أو الدابة. إذا لم يكن هناك محرك وكان هناك هاد فإن السيارة لن تتحرك، يبقى لابد من الاثنين. لو كانت السيارة تتحرك بالمحرك وليس هناك من يوجهه فربما تصطدم أو تحترق. إذا المرء لن يصل إلى مراده إلا بالهمة التي تحركه، تشعل الحماسة في قلبه فتخرج على جوارحه فتقوده وتحركه. ثم إنه إذا تحرك لابد له من أصول يسير عليها ومن حدود يمشي فوقها، فإن لم تكن ثم حدود يسير بين تلك الحدود فإنه سيضل الطريق وسيهلك. وهذا أو تلك الحدود هي إيه؟ العلم. إذن أبو الدرداء رضي الله عنه كان في مسجد دمشق، وهذا الطالب طالب العلم هذا من التابعين حركته الهمة فسار إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو الدرداء رضي الله عنه أن يختبر الرجل وأن يتحقق من صدقه، لأنه ربما تعجب لقطعه تلك المسافات الطويلة لأجل حديث واحد، أيقطع تلك المسافات؟ فتحقق أبو الدرداء من ذلك فقال: ما جئت إلا لأجله؟ قال: لا، ما جئت إلا لأجله. قال: ولا جئت لتجارة؟ يعني أنت رايح تجارة فقلت مر على أبي الدرداء بالمرة، يبقى أتاجر وأستفيد وأربح وبعدين أفوت أخذ يعني أو أطلب العلم في طريقي، وهذا لا شك أنه مأجور أيضا، لا شك في ذلك. لكن الذي جاء بهمة مجردة لطلب العلم ولتحصيله فحسب لا لشيء يحركه، لا شك أن أجره أعظم. فإذا بأبي الدرداء رضي الله عنه يكافئه على طول سفره بمكافأة ربما تهون عليه هذا السفر. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستقبل بعض أصحابه بالبشريات فيبشرهم: أبشروا وأملوا. وهذا كثير في أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للوفد الذي جاءه أو للصحابي: أبشر أمل، أبشروا خيرا أملوا خيرا، يبشرهم صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الدرداء رضي الله عنه استقبله بالبشرى. تعلمون قصة الصحابي الذي أخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما قال: من يضيف هذا يرحمه الله، فأخذه ضيف صحابي يكنى بأبي أيوب، فأخذه إلى النبي، فأخذه إلى بيته وأطعمه وسقى في قصة طويلة أطفأ فيها المصابيح وأطعمه قوت عياله. فلما أصبح طاويا هو وأهل بيته، الرجل وأهل بيته، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرى مباشرة. أول ما دخل على المسجد قال: إن الله جل وعلا قد ضحك الليلة أو عجب الليلة من صنيعكما مع ضيفكما، وأنزل الله جل وعلا فيه قرآنا. إذن الاستقبال بالبشرى لمن جاء لشيء عزيز، هذا الفعل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه رضوان الله عليهم، ولا شك أن فيه تسلية للنفس وتسهيلا وتخفيفا على النفس. فقال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك هذا الطريق. والسلوك إما أن يكون حقيقة أو أن يكون مجازا، إما أن يكون حقيقة كأن تسير في الطريق وتسافر من مكان إلى مكان تطلب العلم، أو ربما كان مجازا بأنك تجلس في بيتك لكن تستمع إلى تلك الدروس. مثلا أنت الآن جالس تستمع إلى تلك الدروس، فأنت الآن قد سلكت طريقا تلتمس فيه علما تطلب فيه العلم، يبقى يدخل في السلوك الحقيقة والمجاز. المجاز إن أنت تجلس تستمع مثلا إلى الدروس، أو أنك تفتح كتابا وتقرأه وتحصل ما فيه من العلم، فبإذن الله عز وجل أنت داخل في هذا، لأن المراد العلم ماذا؟ هي تحصيل العلم. تحصيل العلم سواء كان بسلوك الطريق أو بغيره، فإن هذا كله يدخل في فضل طلب العلم وفي رفعة الله جل وعلا لأهله. من سلك طريقا يطلب فيه علما، أو يلتمس في رواية أخرى فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما قلنا قبل ذلك في قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى الله جل وعلا يفتح على طالب العلم طرقا توصله إلى الجنة، فأبشر يا طالب العلم إذا أخلصت النية لله عز وجل، فإن فعلك هذا خير ما يقوم به المرء، تحصيل العلم، ابتغاء وجه الله عز وجل أن تتعلمه، فترفع أولا الجهل عن نفسك، ثم تعمل به، ثم تعلم به الناس فتقوم ببثه، فلا شك أن هذا من أفضل الأعمال التي تبلغ المرأة جنات النعيم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، تضع أجنحتها. أهل العلم ذكروا في هذا أو في هذه اللفظة قولان: الأول أن الملائكة تضع أجنحتها فتكف عن الطيران، كما ورد في بعض الأحاديث أن الملائكة تلتمس حلق الذكر، فإذا وجدت هذه الحلق تنادت أو نادى بعضها على بعض أن هلموا حتى يجتمعوا في هذه الحلقة أو في تلك الحلقات، فيستمعون الذكر حتى يصعدون إلى السماء. يبقى الكف هنا تضع أجنحتها، أي تكف عن الطيران حقيقة. وقيل أنها تضع أجنحتها، أي أنها تحمل طالب العلم فتسهل عليه الأمر وتهون عليه السفر، فلا يشق عليه الطريق. بل كم من طريق شاق يسلكه طالب العلم يبذل فيه جهدا عظيما، لكنه يشعر بلذة ومتعة تهون عليه مشقة الطريق، فهذا من تيسير الله جل وعلا عليك يا طالب العلم. من سلك، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، في رواية رضا بما يصنع. وإن أهل السماوات والأرض حتى الحوت في الماء، حتى أن الحوت الذي ليس عنده عقل ولا إدراك، حتى أن تلك الدواب الأعاجم أو العجماء، الله جل وعلا يلهمها أن تستغفر لمعلم الناس الخير، كما ورد في بعض الأحاديث الأخرى. حتى النملة في جحرها في حديث آخر، النملة والحوت في الماء، الله جل وعلا الجليل يلهمهم أن يستغفروا لمعلم الناس الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يستغفر لمعلم الناس الخير. تخيل أهل السماوات فيها الملائكة وفيها الأنبياء يستغفرون لمعلم الناس الخير، أي منقبة أعظم من منقبتك يا طالب العلم إن أخلصت نيتك لله عز وجل. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن ما يقوم به طالب العلم أجل عند الله عز وجل من أي شيء، ويرفع الله جل وعلا به المرء في الدنيا والآخرة، فيرفعه في الدنيا فوق رؤوس الخلائق، ويرفعه كذلك في الآخرة. وليست الرفعة متمثلة في المال، ولكنها عظمة وجلالة يجعلها الله جل وعلا في قلوب العباد لطلبة العلم. فيرفعهم الله جل وعلا ويعز أمرهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، في رواية فضل العالم على العابد، العابد الذي اقتصر على التقرب إلى الله عز وجل بصنوف العبادات كالصلاة والصيام وغيرها، هذا يقوم بعمل صالح لكن عمله قاصر عليه لا يتعداه. أما العالم فإن فضله يفوق فضل العابد، لأن الله جل وعلا ينفع به الخلائق ويرفع الله جل وعلا به الجهل عن الناس، فيكون سببا في نجاة الناس وفي إخراجهم من الظلمات إلى النور، ويكون سببا في نجاة الناس من الهلكة والضلال. فلذلك رفع الله عز وجل قدره وعظم الله جل وعلا أمره. ولا شك أن العالم أقرب إلى الله جل وعلا من العابد، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أشد الناس لله خشيهم العلماء، لأنهم أعلم بالله جل وعلا من غيرهم. فلذلك فضلهم الله جل وعلا وفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر تراه منيرا ظاهرا يضيء لك الطريق، ففضل العالم على العابد كهذا الفضل الذي تراه للقمر على سائر الكواكب ليلة البدر، يعني إذا كان مكتملا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. فلذلك فضلهم الله جل وعلا ورفع قدرهم وعظم أمرهم. أي شيء يرثه العلماء عن الأنبياء؟ العلم، يرثون العلم. وقد صنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أي أن هؤلاء العلماء وهؤلاء الذين يفتون كأنهم يوقعون عن رب العزة جل وعلا، يقولون: هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز هذا مباح هذا مكروه. فتلك الأحكام التي يحكمون بها كأنهم يوقعون عن رب العالمين جل في علا. انظر إلى عظمة العالم وإلى علو قدره عند الله جل وعلا. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فقد ورثوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهوه. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، الأنبياء لا يورثون، فما تركوه صدقة، كما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه. إنما ورث الأنبياء العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فأي شيء أعظم مما تبتغيه يا طالب العلم؟ لا شيء أعظم عند الله عز وجل من تحصيل العلم وطلبه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من طلبة العلم، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا صالح العمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.